سنوات ما قال أمي خلاص ماتت هي كمان. تمام. حتى ما دي حكم الواحد ينظر كده الله. بعدين جده بعدين يروح عند عمه بعدين عمه يربيه بعدين يروح يفلح قراريط في مكة يرعى الأغنام ويتكسب ويأتي لعمه أبي طالب بأموال. وإحنا أول ما ما ما ما ما ما يتزوج يتزوج وهو فقير. نعم. ده مش ده صناعة خاصة. فبهذا المنطق هو الأسوة. نعم. يعني هو الأسوة ده. نعم. وبعدين ولتصنع على عيني. الله يرضى عليه. لما عمر الله يرضى عليه وجد عبد الرحمن بن عوف جاي باللحم وجاي. قال له ما هذا ابن عوف؟ قال له لحم اشتهيته. ضربه خفقه بالدرة. قال يا لوك كلما اشتهيت اشتريت. وفي فين النفس المطمئنة؟ هو كل شيء زي ما انت هو نفسك تقول لك روح تروح. وعايز يعني وين تهذيب وتربية النفس والسيطرة عليها؟ الله الله. فبهذا المنطق لأن أولادنا اليوم للأسف الشديد ما أصبحش عندنا قاعدة الثواب والعقاب. ليه؟ لأن كل شيء ميسر له. فإذا جاء له زيادة ما شكر لأنه تعود. نعم. تعود على الرفاه المستمر. تعود فولك الله. والله يعني هو من الواجب أبوي يعمل كده. نعم. لا مش من الواجب. مش من الواجب. نعم. لكن نحن أفسدنا أبناءنا بهذا. نعم. ها طيب. بسوء نعود. فهم معنى الرحمة ومعنى العطف والحنان. خلطنا هذا تميع الأمور يعني. سبحان الله. هذا نعم. يعني يعني يعني أبو بكر لما قال من أطعم مسكينا لليوم قال رأيت كسرة خبز في يد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر حفيده يعني. القضية هنا مش رحمة في رحمة أكبر. حفيده قد أكل بالليل لكن ربما هذا الفقير ما أكل من الأمس. نعم. فأخذ اللقمة وأعطاه له. لأن كمان النفس المطمئنة هي النفس التي تفهم حقيقة معنى أخوة الدين مش أخوة النسب. نعم. يعني سلمان منا آل البيت بعدين. نعم. تبت يدا أبي لهب وتاب. نعم. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح. نعم. يعني أنا فين الأخوة هنا؟ يعني إذا الأخوة في الله دي هي أرقى المراقي. لأن أخوتي في النسب طبعا ما مضطربة إيه فيها ما اخترتها. احيانا تأتي العصبية يعني. وقد تكون نصع وقد تكون ضد. نعم. ضد قواعد على الباطل. نعم. بلا شك. فالنفس المطمئنة نفس يعني ايه صفاتها العامة هي السكينة. حتى السكينة. اي ميزة رابعة. ميزة رابعة السكينة. من اين تأتي هذه السكينة؟ تأتي من ان العبد عبد والرب رب. والرب رب لأنه يربينا على موائد كرمه. فلما يعني يعطيني فليس لفضل مني لا إنما هذا العطاء يجب أن أتوقف عنده. طب العطاء ده ليه؟ ده حسن يكون اختبار. يكون استدراج. نعم. الله ما سيدنا سليمان لما من يأتيني منكم بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين. نعم. المهم استقر العرش عنده. تمام. فأول ما رأاه استقر كده قال هذا من فضل رب بس كده خلاص. لا ليبلوني. نعم. أشكره أم أكفر. يعني هذا العطاء للإيه؟ الاختبار. اختبار. الاختبار. فربنا يعطيني العلم. طيب ها عملت بي إيه؟ صنعت بي أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أعطاني المال برضه أول من وهكذا. أعطاني القوة أن أستشهد في سبيل الله. أن أعمل شيء. أن أقدم للمسلمين. أن أحمل هم الإسلام. إذا ماذا صنعت بهذا العطاء؟ ليس من يعلم كمن لا يعلم. طبعا. طب لا طبع ثم بعد. طب أعطاني فماذا أصنع؟ فهي ليست قضية فرح مطلق حتى لا يصل إلى مصيبة البطر والأشعر والكبر. لا. وبعدين كثير من الناس عندما يرزق بالنعم يذكر النعمة وينسى المنعم. نعم. يقول لك يا خلاص أعطاني المال أعطاني. لا. وبعد ذلك ينسبها لنفسه. القارونة الكنزة دي موجودة في كل زمن. نعم. والعياذ بالله رب العالمين. بعد مسألة السكينة يصل إلى مرحلة التفويض الكامل وأفوض أمري إلى الله. بس بعد بس إيه بيعمل كل الأسباب. يعني هو فضل يعث. نعم. ويقول مؤمن آل فرعون يا قوم يا قوم إن يكن كاذب فعليه كذب يا قوم يعني سبحان الله العظيم ما لي أدعوكم من النجاة وتدعون إلى النار في الآخر خلص. قالوا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كانت النتيجة إيه؟ فوقاه الله وإيه فأيضا يقع الإنسان يعني ربنا يقيه شر نفسه. فتصير هنا بقى النفس مدام استسلمت وفوضت الأمر لله صارت هي النفس المطمئنة. ودي تجدها في شخصية الصديق رضي الله عنه. الله. يعني لما ضربوه لدرجة أن كان أبي بن خلف والعياذ بالله يحرف نعله ويضرب على وجه أبي بكر حتى استوى أنفه بوجهه رضي الله عنه، سبحان الله، يتورم. وكانت غدائره إذا مست تقع، كان شعره كثيف غزير، فكان لما زوجته أو مرمان أو أمه تمسك يقع الشعر، فحملوه وما شكوا في موته. فلما أفاق قال ماذا صنع رسول الله؟ ايه ده؟ في انت يا جماعة؟ قال بخير. قال لا، لا بد أن أراه، أنت لا تستطيع أراه. فاستند إلى زوجه وإلى أمه وصار يجر رجليه جرا حتى ذهب إلى فاطمة أن عليه. قال كل أمر بعدك جلال، كل أمر بعدك جلال، خلاص ما لا اعتبار له، لا اعتبار. المهم أنت بس، سبحان الله. وفي الهجرة شيء أمامه، نعم، خلفه، نعم، عن يمينه، أذكر الرصد، فبقتلي أنا قتل رجل، وبموتك أنت قتل أمة، موت أمة بأسره. هذا المنطق صاحب النفس المطمئنة بهذا المنطق، حتى يقال أن لما نزلت الآية آية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فأعجب أبو بكر بها، قال ما أعجب هذه الآية يا رسول الله؟ قال إن عبدا من عباد الله ينادى بها يوم القيامة. قال من يا رسول؟ قال أنت يا أبا بكر. عبدا من عباد، عبدا من عباد الله ينادى بهذه الآية. قال من؟ قال أنا وأنت. تواصفت فيه، مش هو أعطاه خصائص عجيبة؟ سد كل القوى أو الفتحات المؤدية إلى المسجد إلا قوة أبي بكر. الله. ما منكم من أحد له يد علينا إلا وكفأناه بها أو عليها، إلا أبا بكر فله يد لا يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. حتى لما عمر يقول لاحيت أبا بكر مرة فغضب، فلما ذهب أبو بكر يعتذر عند رسول الله، يريد أن يعتذر لعمر، ورغم يعني كأنما كان هو يعني في حالة من الشدة مع عمر، وذهب حتى يقدم رسول الله اعتذارا لعمر، فإذا بالرسول يأخذ أبا بكر جانب، قال هل لا تركتم لي صاحبي؟ الله. فقال عمر فما لاحيته بعدها إلى أن مات. خلاص لا الله. من يلاحي؟ من يلاحي؟ من يجادل من أنا؟ يجادل من أنا؟ فهذه النفس المطمئنة العجيبة اللي وصفته عائشة وقالت يوم أن مات لقد كنت ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله. الله. كنت كالجبل الأشم لا تزيله العواصف ولا تزلزله القواصف. ووصفه ووصفوه كان أبو بكر كالبحر يهدأ حتى يلعب الطفل به بحجر، نعم، ويثور فلا تقوم له قائمة. سبحان واخد دي من رسول الله، حليم حليم، ولكن كان إذا انتوكت حرمة حرمة الله لا يقف أحد. قوة في لين، قوة في دين، وحزم في يقين، سبحان، قوة في غير عنف، ولين في غير ضعف. هذا خلق، هذا المثال للنفس المطمئنة. بهذا المنطق أستطيع أن أقول أن النفس بهذه تتكامل بهذه المواصفات. وصاحبها في نعيم في الدنيا والآخرة، إذا مر به الابتلاء قال هذا كرم من الله، وإذا مر به الخير كان من الشاكرين. والصابر والشاكر جمع في النفس المطمئنة. عجبا لامر المؤمن، تعرض عليه المؤمن. ان امره كله اصابه خير فصبر فشكر، نعم، كان خيرا، وان اصابته ضراء فصبر. قال في نهايه الحديث وليس ذلك الا للمؤمن، الا للمؤمن. لان الثاني قال يا رسول الله ما للكافر يعني يبتلى؟ قال يمرض ويشفى كما تمرض وتشفى البهائم. بالعكس، يعني انه بل هم كالانعام بل هم اضل. ليه اضل؟ لان الانعام موحده. الله. نعم. عزك الله من شر الوقت، كل الكائنات موحدة، الجماد موحد كله، بس من يتبرد؟ هذا الإنسان البعيد عنه. وهي تسير بأمر الله. الله يرضى عليك يا رب. وفق المنهج الذي وضعه الله. خلاص أتينا أتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، ما فيش تمرد، ما تمرد إلا صاحب العقل وصاحب الأمانة. سبحان الله. لأنه خرج عن الإيه؟ عن حدود ما رسم له. إذن هذه النفس المطمئنة بهذه الميزات أن ترى المدحة والذم سواء، تمام، لا تتأثر، تمام، لا يقعدها ذلك، تمام، أن تكون ذات سكينة، تمام، اطمئنان، تمام، تسليم، تفويض لله عز وجل، تحسن إلى من أساء، نعم، وترد الإساءة بالإحسان بلا شك، يعني نعم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك اقتداء بلا شك صاحب الخلق العظيم برسول الله، تمام، صلى الله عليه وسلم، تمام، تمام، تمام. وهي بذلك ستصل ونصل مع المشاهدين الكرام، تمام، إلى نفس الراضية الله أكبر المرضية، نعم، نعم. هذه كانت لأبو بكر رضي الله عنه. نعم نعم. وعلينا أن نتأسى نعم بهذا الركب الطيب. نعم الطاهر. إذن مشاهدي الكرام الوقت الآن انتهى معنا في هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي مع النفس المطمئنة التي تصل بالإنسان المؤمن إلى الرضا عن الله وأن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. نشكر لكم متابعتكم مشاهدي الكرام في ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر ضيفنا الغالي فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي وإلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع النفس الراضية المرضية. لكم منا أجمل التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.